اليوم كني ميت ما أحس بالحال، وقبله مكاني غير، لكن بغيبة شلت اللي ذي ما شال حملة ولا احتال، وكتمت في صدري عيوب كثيبة، يعني جزات اليوم تأويل الأقوال والحق ما يمشي أبد، بس كذيبة كلام من ضمنه تخاريف، وهو الموضوع ما يسوى الدنيا غريبة، ولني حكيت وقلت عن ذيك الأفعال يصير مضمون الحكي فعل عيبة، شفت بعيوني شي ما قلت لي قال، واليوم قدني جايب الكل خيبة، حسبي عليكم كان من عم وخام، وحسبي على حظي وقلبي ونصيبه، الله معي بالحق مهما الزمن طال، والله عليكم جعل حظكم خريبة، اقنعت من العون ولو فيه رجال ما ساكت حرمه، تودي وتجيبه يمكن شهور، وكم ليالي بمنوال محدين يقول الحق، ولو فيها عيبه الطيف في حق الشياطين، اهبال والنصب صنعه بين ناسنا، تصيبه مدامني عايش الكل الازال، فنشهد اني بين ناسنا غريبه، ما همني المنقول ولا هم من قال، والله من هو قال ماني اهيبه، فعلي تعرفونه وانا ولد رجال، الطيب يذكر قبل فعلي طيبه، والله ومان الله عليه مثل الجبال، حمل اشيله وما بغيته اجيبه، ما فيه واحد ما حكى حكي قال ولا يقول الحق، فالله حسيبه بديتكم باشياء تذكر وتنقال، وانتو على النكران حاجه رهيبه، هذا كلام الصدق والصدق ينقال، لوني غريب بداركم ما تعيبه، لا ما شرحت اليوم في قول عذال ولا يحرك ساكني، من يجيبه قال احسفيه، وقلت مجموعه اقوال، القول عندي ما حد يقدر يعيبه، يا خافقي ارفق تصبر على الحالة، تلوم قلبي لا تولع لهيبه، لو كانت الدنيا مواويل وقوال كان السفيه اصبح علينا مصيبه، ولو كان علم الناس في الجهال كان الحياه تصير دايم كهيبه، هذه نهايه الحكي، وانت ومن قال انتو عليكم حق، ربي يجيبه.